بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال المحافظ الحكمي رحمه الله تعالى: سؤال: ما ضد السنة؟ الجواب: ضدها البدع المحدثة، وهي شرع ما لم يأذن به الله، وهي التي عناها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وقوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها وتمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة ضلالة. الحديث العرباض بن السهرية حديث صحيح. قوله: في أمرنا هذا، ما المراد بقوله في أمرنا؟ في شرعنا. فهذا الشرع هو من أمر الله جل وعلا، وسواء ابتدأها أو عمل بها وقد ابتدعت من غيره. رواية مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والبدعة هي التعبد لله جل وعلا بما ليس من شرع الله، سواء ليس من شرع الله بأصله أو بصفته، وسواء الصفة كانت في المقدار أو في الزمن أو في العدد أو نحو ذلك. هو تعريف مختصر: التعبد لله بما ليس من شرع الله. تعريف مختصر. قال: وأشار صلى الله عليه وسلم إلى وقوعها بقوله: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وعينها بقوله صلى الله عليه وسلم: هم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. هذه الرواية عن عبد الله بن عمرو العاص للترمذي، وروايتهم الجماعة أصح، لكن هذه هي بمعناها: هم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، هي بمعنى الجماعة. فالجماعة مع ما كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد برأه الله تعالى من أهل البدع بقوله: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله. قال: سؤال: إلى كم تنقسم البدعة باعتبار إخلالها بالدين؟ الجواب: تنقسم إلى قسمين: بدعة مكفرة وبدعة دون ذلك. سؤال: ما هي البدع المكفرة؟ الجواب: هي كثيرة، وضابطها: من أنكر أمرا مجمعا عليه متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة. يعني بدعته تنقض أمرا أو تخالف أمرا مجمعا عليه متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة، تخالف هذا الوصف. قال: لأن ذلك تكذيب بالكتاب وبما أرسل الله به رسله، كبدعة الجهمية في إنكار صفات الله عز وجل والقول بخلق القرآن أو خلق أي صفة من صفات الله عز وجل، وإنكار أن يكون الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم موسى تكليما وغير ذلك، وكبدعة القدرية في إنكار علم الله وأفعاله وقضائه وقدره، وكبدعة المجسمة الذين يشبهون الله تعالى بخلقه وغير ذلك من الأهواء،